أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. واسع. هذا خطأ، هذا لحن جليل. وسع بكسر السين، لابد أن تنتبه وأن تكرر هذه الكلمة عشرات المرات. وسع وسع وسع، اكسر السين. وسع وسع قلش واسع، خطأ ولحن. وسع أعد وسع أعد وسع أعد الآية. أعد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العظيم العظيم قلش العظيم، لا فعش. العظيم العظيم العظيم